القاهرة تقدم أحلى كلام. أحلى كلام هنسمعه ونقوله مع رشا أنور. أحلى كلام، أحلى كلام. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في سهرتنا أحلى كلام. الليلة هنسهر ونقول أحلى كلام مع مدام ليلى الرفاعي، ابنة الشهيد العميد أركان حرب إبراهيم الرفاعي، قائد المجموعة 39 قتال. أهلا بحضرتك، والنهاردة حلقة مختلفة تماما، وإحنا سعداء باستضافة حضرتك. أهلا بحضرتك، وأنا أسعد بيكو وإنكم تتذكروا كل الشهداء في المناسبات الحلوة. أكيد طبعا، إحنا مش بس نتذكر الشهداء في المناسبات وغير المناسبات، شهداء مصر على رأسنا وفي قلوبنا وعمرنا ما هننساهم أبدا. والنهاردة إحنا حابين جدا نستضيف حضرتك ونتحدث عن بطولات الوالد علشان نقدمه كصورة مشرقة لكل مصر. وفي البداية، إيه اللي حابة حضرتك تعرفيه المستمعين عن والد حضرتك؟ أنا لو ابتديت الكلام عن والدي كلام مش هيخلص. أنا بحبه جدا ومعجبة بشخصيته قوي، ويعني هو من يوم ما اتولد هو زي ما يكون كان مولود بطل. كان متميز قوي في عيلته، هو الأخ الأكبر لإخواته. حبه للعسكرية نشأ من كان في عيلة عسكرية، جده كان ضابط كبير قائم مقام عبد الوهاب لبيب، وخلانه كانوا برضو لواء شرطة ولواء جيش، ووالده كان مأمور. فالعيلة كلها يعني ضبط وربط وشت والمليون عسكرية بدرجة قوية فعلا. وهو يعني اتولد كان في وقت كان فيه الانجليز محتلين مصر، وكانوا جنب بيت جده في العباسية، فكان بياخد البندقية رش ويطلع فوق السطوح هو في ابتدائي واعدادي عشان يدرجهم. فنمت عنده حتة الوطنية دي جدا، وكان بيتمنى انه يكبر يبقى ظابط عشان يطلع المحتل ده من بلده. وفعلا دخل الثانوية العسكرية، وتابعوا اخواته برضه الاصغر منه سامي وسامح، ودخلوا الكلية الحربية. بعد كده كانوا متميزين جدا وكانوا ابطال في كذا لعبة رياضية، فربنا كان مدينه موهبة رياضية ولياقة بدنية عالية جدا، سباحة ورياضة واختراق ضحية ورماية يعني وملاكمة وكرة قدم. عشان كده دخل الصاعقة. بالظبط. بعدها بقى تالتها الدخول الصاعقة، فكان برضو الأول على فرق الصاعقة، كان من أجيال الأولى. ابتدى يشترك في أول حرب، هو اتخرج 54، أول حرب اشترك فيه 56، فكان متميز جدا، كان له أسلوب في القتال متميز جدا، وكان له عمليات مشهورة قوي في بورسعيد برضو، واشترك في تدمير قطار محمل بالذخيرة والجنود الانجليز. لحلم الطفوله بقى يعني كان موجود معاه. مش بس حلم الطفوله وتفوق رياضي وعسكري ورمايه ووطنيه عاليه جدا، دعمه بقى، دعمه بالظبط، خليته متميز جدا. ومش قابل حكايه ان فيه يكون محتل في وطنه، دي الفكره دي كانت قويه جدا عنده، وكان عايز يحققها باي طريقه ان هو يتخلص من المحتل. وبعد كده بقى سافر روسيا وخد فرق اركان حرب وفرق استطلاع هناك، وتوالت بقى الحروب. حرب اليمن اشترك فيها هو وعمي سامح وعمي سامي، وكان له بطولات برضو في الجبل الأحمر، وكان بيشترك في إنقاذ الناس المصريين اللي متحاصرين هناك، ولكن عمي سامح استشهد في حرب اليمن، ورجع بقى بابا وعمي سامي الصغير. في الوقت ده كان حضرتك بقى عندي كم سنة في الوقت ده؟ لا، كنت لسه مولودة. كنت لسه مولودة في الوقت بتاع حرب اليمن. وأول ما ابتديت يعني أتعلم الكلام أو أتعلم أبص، لقيت صور عمي سامح على الحيطة شهيد. مين ده؟ قالوا ده عمك سامح وده شهيد. وعرفت يعني إيه شهيد؟ بالظبط. ابتديت أعرف يعني إيه شهيد، وأعرف إن ده بطل والناس كلها بتحبه وتحترمه، وصوره كتير بقى وبطولات رياضية، وبينط حواجز وبيستلم كاس، والناشين بتاعته كان واخد نجمة الشرف متعلقة على الحيطة. كنت بحب قوي فكرة الجيش والضباط، واحترم كلمة شهيد دي جدا، وعارف إن هو أي حد فيهم ممكن يستشهد في أي لحظة، وما تزعليش لأن ده هيبقى عند ربنا في مكانة أحسن مننا. يعني كانت الأسرة مستوعبة؟ طبعا. انا كمان كان عندي خلاني كانوا خمسة برضو كانوا ضباط، فوالدتي كانت بتشجعنا برضو في نفس الطريق ده يعني. وكبرنا بقى انا واخويا وحبينا الجيش، وبقت امنية حياتنا ان احنا نطلع ضباط احنا الاثنين، لان انا الاكبر، فكان نفسي اطلع ضابط زي بابا، وزاد ان هو علمني الرماية زي اخويا، وبقينا متفوقين فيها وكده، وكنا بنروح معاه. بعد كده جت حرب 67. طبعا والدي كانت اول مرة يمكن الاقيه في البيت، كان جات له قرحة من الزعل ان احنا ما حكيناش. فعلا رجعت المدرسه لقينا في البيت ودكاتره وناس بقينا نقلوه المستشفى، عرفت ان هو جات له قرحه وبينزف من زعله ان احنا ما حاربناش، ان هو مش متقبل، ما فيش حاجه اسمها هزيمه لان احنا ما حاربناش اصلا. ايوه. ف

تشرح لهم تعمل برامج دينية برامج وطنية بشكل مبتكر وبشكل يناسب العصر، حاجة يعني مختلفة ما تبقاش تقليدية أو فيها الأسلوب النمكي المعتاد. لا وفي وسائل حديثة كتير أو ممكن تبسط الموضوع أو تحبب الأطفال فيه أو الكبار فيه، خلي اللي عايز يعرف كمان وكمان وكمان يسأل، عايز أعرف ومين تاني ومين تاني. يعني النماذج ما فيش أكتر منها الحمد لله، يعني مشرفة. يعني أنا هسيب لحضرتك المايك تقولي الكلمة اللي أنت حاسة بيها دلوقتي بالشكل اللي أنا شايفاه. طبعا مستمعين أكيد أنت هتحسسيهم الشكل اللي أنا شايفاه دلوقتي. أنا طبعا هوجه كلمة لوالدي وأقول له أنا عمري ما حسيت أن أنت مش موجود لغاية دلوقتي، دايما معينا في كل مناسبات بتجيلي والناس كلها بتحبك لغاية دلوقتي ومحدش بينساك، وفي كل مناسبة بحس أن أنت موجود معينا وبفرح لما بتيجي ذكراك أو سيرتك في أي مكان، أن أنت شرفتنا في كل مكان. وبحب حي والدتي طبعا لأن هي اللي شادتنا طول السنين دي وقفت جنبنا. بقول لها انتي رعيتينا انا واخويا 46 سنة بعد استشهاد بابا، وكنت لينا نعمة الام والصديقة ومحرمتيناش من اي حاجة، وكنت دايما بتفضلين على نفسك وتوفرينا كل شيء. حتى في مرضك عمرك ما طلبتي حاجة، كنت دايما بتفكري ان احنا ما نتعبش وتقولنا استريحوا بقى اقعدوا وما تتعبوش عشان مهما عملنا مش هنقدر نوفيك حقك اللي انت عملتي معنا. على قدر ما تعبتي معنا ان شاء الله تكوني في الجنة مع بابا وربنا يرحمك، وهنفضل طول عمرنا فاكرينك وبنحبك انت وبابا لغاية ما نتقابل ان شاء الله في يوم الايام. بقول كلمة للشباب دلوقتي والاطفال، بقول لهم يعني ياريت تعرفوا يعني ايه معنى وطن. الوطن ده مش بس كلمة او مكان على الخريطة، الوطن ده هو بيتك اللي انت عايش فيه ومدرستك اللي انت بتروحها واهلك وجيرانك واصحابك والشارع اللي انت بتمشي فيه، البحر اللي بتروح تصيف فيه. اكيد انت مش عمرك ما هتحب حد ياخدهم منك ولا يخربهم لك، لانه اكيد هيكونوا الانسان مش بيحبك. فياريت الاهالي يعلموا ابنائهم يعني ايه وطن ويعلمهم يحبوه ازاي، لان احنا ملناش غيره وحنعيش ونموت فيه واهالينا كلهم فيه وضحوا بارواحهم عشانه، فلازم نعرف قيمته ونحافظ عليه من اي عدو واي حد بيحاول يخربه، احنا مش هنسمح له كده. كل سنة وانتم طيبين، وتحية كبيرة للجيش المصري، ربنا يحميهم وينصرهم دايما، انتم خير أجناد الأرض زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال. وأحب أشكر الرئيس على اهتمامه ويحاول يعمل كل اللي يقدر عليه عشان يأمننا ويسعدنا ويسعد الأجيال اللي جاية، وربنا ينجيه ويوفقه. بحب حقيقة طبعا الجيش المصري كله وبشكره وبقول لهم ربنا يحميكم ان شاء الله ويوفقكم ونفضل طول عمرنا احسن جيش في الدنيا ان شاء الله. نشكر حضرتك كنت ضيفه عزيزه معانا ابنه الشهيد ابراهيم الرفاعي مدام ليلى، واحلى كلام. انا اللي بشكر حضرتك وكل سنه وانتم طيبين ومصر كلها بخير ان شاء الله. ميرسي جدا. ميرسي جدا. ميرسي لحضرتك. كنتم مع رشا انور واحلى كلام.